الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة الحقوق الإسلامية، وما زلنا في حديثنا حول الحق الأول في هذه الحقوق، ألا وهو حق الله تبارك وتعالى على عبده. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نستكمل حديثنا حول مسألة القرآن، وبعدما تحدثنا في الدرس السابق عن التعرف على من هو الله تبارك وتعالى، وقلنا وذكرنا أن القرآن الكريم لا يخلو أبدا منه دليل على تعريف الناس بربهم جل وعلا، وكيف يتعرفون على الله تبارك وتعالى من خلال أسمائه الحسنى ومن خلال صفاته العليا ومن خلال أفعاله تبارك وتعالى. فدعونا اليوم مع القرآن في آفاق السماء لنتعرف من خلال القرآن على ربنا الملك الديان تبارك وتعالى. انظر معي إلى السماء، أنا أعلم أنك تنظر إليها كل يوم، ولكني أريد منك اليوم أن تنظر نظرة جديدة، أن تنظر إلى السماء نظرة مختلفة عن تلك النظرة التي اعتدت أن تنظر إلى السماء بها. هيا من اليوم جدد النظر إلى السماء. فورب الكعبة إن نظرة هادئة مدققة في السماء في ليلة صافية تملأ القلب رهبة وخشوعا لذي العظمة والجلال والكمال سبحانه. الكون كتاب مفتوح جميل، والله تبارك وتعالى له في هذا الكون كتابان، كتاب مقروء وكتاب منظور. أما الكتاب المقروء فهو القرآن الكريم، وأما الكتاب المنظور الذي ننظر إليه فهو صفحة تلك الكون من سماء وأرض وما فيها وما تحتوي عليه من بحار وأنهار وأشجار وجبال ومخلوقات، من طيور وحيوانات وحشرات، ومن إنسان، مخلوقات، ملائكة، حتى جان، وإن لم نكن نراهم إلا إننا عندنا يقين بأنهم بالفعل موجودين. فكتاب مفتوح جميل هذا الكون، جمال متجدد، جمال متعدد باختلاف الشروق والغروب. الشمس لحظة شروقها ولحظة غروبها تجد لها جمالا يختلف من يوم للآخر. باختلاف الليل والنهار تجد السماء، إن نظرت إلى السماء تجد السماء في الليل غير التي تجدها في النهار، تجدها في الليل ممتلئة بتلك النجوم الزاهرات المضيئة في السماء وتلك الكواكب النيرات التي تسبح في الفضاء. فهذه كلها من مخلوقات رب الأرض والسماء. لذا تعالوا لنتعايش مع القرآن في آفاق السماء، لننظر إلى السماء نظرة غير تلك النظرة التي اعتدنا عليها أن ننظر إلى السماء بها. فإذا نظرت إلى السماء تجدها صافية طارة، وتجدها أيضا بضبابها وسحابها طارة أخرى. ثم انظر إلى هذه المجموعة المترابطة المتشابكة من النجوم، وكأنها تشابكت وتراصت في عرس بهيج سعيد. كل مجموعة من النجوم متسقة مع بعضها أو متراصة مع بعضها البعض لتشكل لك شكلا بديعا جميلا، فما أبدع هذا الكون. وهذا القمر المنير، وهذا الليل السادل، وهذا الفلك الدوار، وهذا الصبح الباهر، وضوء الشمس المشرقة، كل هذا من صنع من؟ كل هذا من صنع الله. كل هذا من خلق من؟ كل هذا من خلق الله جل في علاه. الشمس والبدر من آثار قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. انظر من جديد وتفكر من جديد، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. قال الله: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. كل هذه نظرة، أو كل هذا يدعوك القرآن الكريم إلى أن تنظر إلى السماء نظرة غير تلك النظرة التي اعتدت عليها أن تنظر إلى السماء بها. مرة أخرى يدعوك القرآن للنظر إلى السماء: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. قال الله: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. العلماء يتكلمون في قول الله تبارك وتعالى وإنا لموسعون، يقولون، واللي يحب يتأمل هذا الأمر أذكر في إحدى حلقات الدكتور مصطفى محمود رحمه الله في برنامج العلم والإيمان، وبيتكلم على مسألة اتساع السماء والنجوم، إن لا يستطيع أحد أن يقيس مكان نجم. ليه؟ لأن كل لحظة السماء بتتسع، فبمجرد ان انت تبدأ علشان تقيس موقع النجم هذا اختلف ايه؟ اختلف مكانه، لان السماء ايه؟ اتسعت. وان لموسعون، علشان كده مكانه اختلف، فما تقدرش تحدد ابدا موقع النجم. فلذلك قال الله تبارك وتعالى اقسم بهذا، الم يقسم تبارك وتعالى بمواقع النجوم؟ اذن القرآن يدعونا للنظر إلى السماء نظرة متأملة تعبدية لتأمل قدرة الله تبارك وتعالى في خلقه. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ثم يقول ربنا جل وعلا وهو يخاطب العقول لكي تتفكر، ويلفت الأنظار لتتدبر، لتتعرف على الخالق العظيم سبحانه، فيقول: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لأن يستحيل أن يحدد أحد أبدا موقع نجم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. إذن هذه دعوة من القرآن الكريم لتأمل السماء مرة أخرى من جديد. يقول أهل العلم: لو نزل القمر من مداره الذي يدور فيه الآن واقترب من الأرض قليلا لاختلت حركة المد والجزر المعروفة لأهل الطبيعة ولغرقت الأرض كلها بمن فيها. عشان كده ربنا قال إيه؟ وكل في فلك يسبحون، في فلك له مدار خاص لا يتحرك، فإن خرج منه اختل توازن الكون، لذلك كل شيء موزون. ولو أن الشمس تركت مدارها وارتفعت قليلا إلى أعلى، ابتعدت يعني عن الأرض، لتجمد كل من على ظهر الأرض. ولو أن الشمس تركت مدارها ونزلت قليلا لاحترق كل حي على ظهرها. كل هذا من صنع من؟ الله. كل هذا من خلق من؟ الله. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. وكل في فلك يسبحون. فهذه دعوة من القرآن الكريم لتتعرف على الله العزيز القادر الرحيم من خلال خلق السماء. ليس هذا فقط، تعال مع القرآن في جنبات الأرض. إن الأرض دابة ذلول، كما قال ربنا جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يبقى الأرض كالدابة التي يركبها الإنسان، يتحرك عليها كيف يشاء، إن أردت أن تصعد عليها صعدت، وإن أردت أن تنزل عنها نزلت. إذن هي ذلول لك، مزللة لك في خدمتك. الأرض كذلك زللها الله تبارك وتعالى للإنسان. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذه الدابة المذللة لا تلقي براكبها من على ظهرها. خلي بالك، ركز في المعنى، عشان لما اجي اقول لك ان الارض دابة وربنا وصف الارض بانها تشبه الدابة مذللة، ليك فانت تقول دابة ازاي يعني؟ ازاي يعني وانا راكب فيها؟ ايوه انت راكب فيها، انت راكب في الارض وهي بتسبح بيك فين؟ في الفضاء. الدابة التي تركبها لو غير مذللة تعمل ايه؟ تلقيك من فوق ظهرها، صح؟ هل الأرض ألقتك منها ثم تركتك ورحلت في الفضاء؟ ما تستبعدش الكلام. يعني الأرض بتدور بسرعة كبيرة جدا عكس اتجاه عقارب الساعة، عفوا مع اتجاه عقارب الساعة، خلاص؟ الأرض وهي بتدور لو توقفت مرة واحدة فجأة يحصل ايه؟ كل اللي في الكوكب الأرض هيخرج. نظرية فيزيائية إن الجسم إذا التصق، الجسم الثابت إذا التصق بجسم متحرك فتحرك معاه فيقتبس من حركته بنفس سرعته، بدليل إن لو واحد مثلا ماشي بعربية سريعة جدا سيارة وعمل حادثة اصطدم، بيحصل إيه؟ السيارة بتقف. إنما هو بيعمل إيه؟ بيخرج منها، بيكمل إيه؟ لأنه اكتسب قوة حركة. فأنت جوه الكوكب الأرضي اكتسبت الحركة معه وهو بيدور، فلو وقف خرجت. ده الكلام ده كمان لو فقد جاذبيته، فما انتش هتقدر، لا يستطيع الكوكب ان هو ايه يمسكك في داخله. اذا الكوكب عبارة عن ايه؟ دبة ذلول لا تلقي براكبها من فوقها. فهذه الدابة المذللة لا تلقي براكبها من على ظهرها، بل إنها دابة تدر على أهلها الخير والأرزاق والكنوز والنعيم من ثروات نستخرجها من هذه الأرض. هذه الدابة الذلول تجري وتركض بسرعة. نعم، الأرض التي نعيش عليها وتجلس الآن أنت عليها ولا تتحرك هي تدور بسرعة، لكنها ذلول لا تلقي راكبها من فوق ظهرها. ذللها الله وأرساها بالجبال حتى لا تميد في الفضاء، في الفضاء. ولكن الجبال التي جعلها الله أوتادا للأرض هي نفسها تجري وتسير، كما قال الله العزيز القدير: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله. صنع الله، هو ده ربنا. الجبال انت شايفها ثابتة، بس في الحقيقة ايه؟ هي بتمر مر السحاب. طب ما قالكش بتمر من امامك وسكت ليه؟ انما ضرب لك مثل بمين؟ بالسحاب. هو السحاب بيسير تلقائيا بنفسه ولا في شيء بيحركه؟ في شيء بيحركه اللي هي مين؟ الرياح. إذن السحاب لا يتحرك بذاته، كذلك الجبال لا تتحرك بذاتها، في حاجة بتحركها اللي هي مين؟ الأرض. يبقى دي إشارة من القرآن إلى إن الجبال ها في حاجة بتحركها ألا وهي الأرض، فإشارة من القرآن بيقول لك إن الأرض إيه؟ بتدور. فهمت المقصود إيه؟ بل ستعجب إذا علمت أن العلم الحديث قد أثبت أن الأرض تدور حول نفسها بسرعة مذهلة قدرها العلماء بسرعة 1000 ميل في الساعة الواحدة. 1000 ميل في الساعة الواحدة. الأرض ذلول تجري وتدور دورة كاملة حول نفسها بسرعة تقدر 1000 ميل في الساعة الواحدة، وتدور الأرض دورة ثانية تدور حول الشمس بسرعة قدرها العلماء بسرعة تزيد عن 65,000 ميل في الساعة الواحدة. أرقام خيالية. أنت لو حد بيمر من أمامك بالسرعة دي ما تلحقش تشوفه. وتدور الأرض مرة ثالثة، يبقى بتدور حوالين نفسها وبتدور حوالين الشمس. وتدور الأرض مرة ثالثة مع الشمس ومع المجموعة الشمسية بسرعة قدرها العلماء 20,000 ميل في الساعة الواحدة. صنع من؟ صنع الله عز وجل. خلق من؟ الله. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. وأثبت العلم الحديث أن دورة الأرض حول نفسها هي التي نشأ عنها الليل والنهار، لو لم تدر الأرض حول نفسها لما رأينا ليلا ولا نهارا، كنا سنرى ليلا سرمدا أو نهارا سرمدا. لكن الله جل وعلا سبحانه وتعالى جعل الأرض تدور حول نفسها دورة كاملة، ومن خلال هذه الدورة رأينا الليل والنهار. ثم تدور الأرض حول الشمس، وهذه الدورة نشأ عنها الفصول الأربعة: الصيف والشتاء والربيع والخريف. فلو لم تكن تدور حول الشمس لما رأينا هذه الفصول الأربعة. لو كان شتاء أبدا لتجمدنا ومتنا، لو كان صيفا أبدا لتضررنا، وهكذا. أما الدورة الثالثة مع الشمس ومع المجموعة الشمسية فإن ستاء يعني الأرض تدور هي والشمس ومجموعة الشمسية الكواكب السيارة بما تحتويه من أقمار وشهب ونيازك ومذنبات، كل ذلك يدور حول المجرة، بل والمجرة بكل هذا تدور حول مركز التجمع المجري في الكون كله. فالكون كله في حالة ايه؟ دوران. فسبحان الله، ستار الغيوب لم يكشف هذا الغيب عنها إلى الآن في عصر الذرة، لنعلم يقينا أن الإنسان لا يعلم شيئا في الكون إلا بالقدر الذي أراد أن يعلمه له ويعلمه له خالق الكون سبحانه. لم يستطع أحد الوصول إلى هذه الأمور إلا حديثا. ده دليل على أن أنت مش بمقدرتك، ده دليل على أن الله تبارك وتعالى خبأ عنك هذا الأمر إلى حين. فلو كان بمقدرتك وبمقدرة الناس لكانوا وصلوا إليه من قديم. قال سبحانه: ولا يحيطون بشيء من علمه. علمه سبحانه لا يستطيع أحد أن يحيط بشيء من علم الله إلا أن يأذن الله. لماذا؟ لماذا خبأ الله تبارك وتعالى عنا هذه الأمور ويكشف لنا بعضا منها في كل فترة وفي كل جيل؟ لم تنكشف كلها مرة واحدة لجيل من الأجيال، لعدة حكم، ومن هذه الحكم حكمة، حتى لا يتبجح الإنسان المغرور ويدعي أنه أصبح الآن قادرا على أن يعيش وحده بدون إله، فيظل دوما وأبدا خاضعا لمولاه. هذا هو حق الله، أن يعبد ولا يشرك، ولا يشرك به. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. ابحث وقل: من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذه الصحاري والجبال الرواسية. سل الروض مزدانا والزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شادية، وسل هذه الأنسام والأرض والسماء، وسل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية. ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا؟ أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وأمسك الإمام أحمد بالبيضة يوما، بيضة الدجاجة أمسك الإمام أحمد بها يوما من الأيام، بيضة من دجاجة، فقال، قال الإمام أحمد: هذا حصن حصين، لا يستطيع أحد أن يصل إلى الداخل، هذا حصن حصين أملس ليس له باب وليس له منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، وبينما هو كذلك إذ انصدع جداره وخرج منه حيوان جميل سميع بصير ذو صوت حسن وشكل مليح، أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. إذن هناك يجب علينا أن نتأمل ونتدبر نظرة في الكون متدققة مدققة ممحصة حتى نعلم قدرة الله جل في علاه. قل: سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول، لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم امتى جه الذكر؟ بعد ايه؟ بعد التأمل في اختلاف الليل والنهار والآيات. عشان كده لما بتتأمل الكون فعلا ما تقدرش تمسك لسانك غير ما تقول ايه؟ سبحان الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. دعوة من القرآن الكريم للتفكر في خلق رب العالمين. وبعد هذا التفكر يقولون حتما ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن رأينا دعوة من القرآن الكريم للنظر في الكون وللنظر في كل ما حولنا، للنظر في السماء وللنظر في الأرض، للنظر في كل ما خلق حتى نعلم قدرة الخالق جل وعلا، لنعرف من هو الله. تعال نشوف الرد على شبهات الملحدين في نشأة الكون الذين ينكرون أن هناك إله لهذا الكون هو خالق، فيقولون أن الكون نشأ محض الصدفة. نسمع ونقرأ شبهات قيلت في القديم وتقال اليوم، يحاول أصحابها أن يعللوا بها وجود الكون، وسنحاول أن نعرض لبعض هذه الشبهات، نتعرض لها ولنعرض بعضها ونرد عليها، ثم نبين ما فيها من باطل. أولا شبهة القول بالمصادفة، اللي بيقول لك الكون إيه؟ صدفة. وعشان كده عايزك تمسك لسانك عن كلمة صدفة. انت كنت فين امبارح؟ امبارح كنت رايح لجدي عشان ازوره، فوانا في الطريق قابلت صاحبنا اللي كان معانا في الابتدائي صدفة. صدفة قابلته في الطريق وانا ماشي. مش بتتقال كتير كده؟ لا، انسى بقى الكلمة دي وتقول ايه؟ قدرا. قابلته ايه؟ قدرا. فكل شيء في هذا الكون بقدر الله. فبعد توضيح الدليل القرآني الذي يخاطب العقول ويلزمها بالاعتراف بوجود الخالق المعبود، يبدو القول ان هذا الكون خلق مصادفة من غير خالق ليس قولا بعيدا عن الصواب فحسب، ده مش قول خطأ بس، بل قول بعيد عن المعقول. يعني اللي يقول الكلمة دي بقى ايه؟ مجنون. يدخل صاحبه في عداد المخرفين الذين فقدوا عقولهم أو كادوا يفقدون عقولهم، فهم يكابرون في الدليل الذي لا يجد العقل بدا من التسليم به. يعني هو مش مع عقله، غصب عنه عقله يقوده لإيه؟ لله، لكن هو مش عاوز يوصل لله، فيضطر أنه يحيد عن هذا الأمر. لقد وجد من يقول لو جلست، خلي بالك، فرأيت وجئت بمجموعة من القرود وأجلستهم مع بعض، فلو جلست ستة من القرود على آلات كاتبة وظلت تضرب على حروفها بلايين السنين، بلايين، فلا نستبعد أن نجد في بعض الأوراق الأخيرة التي كتبتها قصيدة من قصائد شكسبير. أنا شايفكم بتضحكوا، لأن الكلام ده ما ينفعش يرد عليه غير إيه؟ إنك تضحك. عشان كده بقول لك كل اللي يكابر عشان ما يوصلش بعقله لله لازم يبقى ايه؟ يا مجنون يا في طريقه للجنان. هذه الكلمات قيلت بالفعل. قال لو جلست ستة من القردة على الآلات الكاتبة وظلت تضرب على حروفها بلايين السنين، فلا نستبعد أن نجد في بعض الأوراق الأخيرة التي كتبتها قصيدة من قصائد شكسبير، فذلك الكون الموجود الآن إنما وجد نتيجة لعمليات عمياء ظلت تدور في المادة لبلايين السنين. عارف فكرني بنكتة. والله النكتة دي بتقول ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. جحا الملك اللي كان بيحكم البلد اللي فيها جحا، عارفين جحا؟ فالمقصود في يوم من الايام اصدر فرمان قرار ان اللي مش هيعلم الحمار بتاع الملك هيتقتل، او اللي يعلم الحمار بتاع الملك القراءة والكتابة ياخد كل ما يشتهيه. جحا قال لك ايه؟ ايه الراجل المجنون ده؟ خلاص بدام هو مجنون نبقى مجانين معه بقى. فقال له ايه؟ انا اقدر اعلم لك الحمار بتاعك ايه؟ القراءة والكتاب. قال له ايه؟ خلاص ابدأ. قال له بس ليه شروط. قال له ايه هو؟ قال له هو شرط واحد بس، تديني فرصة 100 سنة وفي 100 سنة دي تأكلني وتشربني وتعيشني منعم عشان اتفرغ ليه؟ لتعليم الحمار. فقال له الجحا انت مجنون، ده حيقتلك لو ما علمتش الحمار القراءة والكتاب. قال لهم انتوا اللي مجانين، بعد 100 سنة يا الملك يموت يا الحمار يموت يا انا اللي اموت. فهمت ازاي؟ فدوت يقول لك نجيب قرود ونسيبها بلايين السنين. بلايين السنين ده اني عمري ليها دي؟ ده انهي الات كاتبه دي اللي هتشتغل بلايين السنين؟ يقول وحيد الدين خان في كتابه الإسلام يتحدى صفحة 66، يقول بعد نقله لهذه الفقرة من كلام هيكسلي، اللي قال الكلام ده عالم اسمه هيكسلي، هيكسلي كاتب ملحد، هو الكاتب الذي كتب كتابه المعروف الإنسان يقوم وحده، الإنسان يقوم وحده، فسخر الله له عالما من ملته، من ملته هو، وهو أستاذ كريستي موريسون رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك وعضو سابق في المجلس التنفيذي لمجلس البحوث القومي بالولايات المتحدة، فسطر كتابه القيم قال الإنسان لا يقوم وحده، يعني مش اللي رد عليه مسلمين، لا ده واحد من نفسه من جنسه من ملته، ده كتب كتاب قال الإنسان يقوم وحده يعني مش محتاج إله. راح التاني رد عليه وقال له إيه؟ الإنسان يقوم لا يقوم وحده، ردا على هيكسلي. وقد ترجم هذا الكتاب تحت عنوان العلم يدعو إلى الإيمان، ترجم هذا الكتاب باللغة العربية وحول عنوانه من قول مؤلفه الإنسان لا يقوم وحده إلى العلم يدعو إلى الإيمان. فيقول وحيد الدين خان بعد نقله لهذه الفقرة من كلام هيكسلي قال إن أي كلام من هذا القبيل من النوع دوت، يعني نوع الكلام ده لغو مثير بكل ما تحويه هذه الكلمة من معان، فإن جميع علومنا تجهل إلى يوم الناس هذا أية مصادفة أنتجت واقعا عظيما ذا روح عجيبة في روعة الكون. ده أنهي مصادفة اللي عملت الكلام ده كله؟ يعني لحد يومنا هذا مفيش حد يقدر يثبت إن عن طريق الصدفة حصل أي حاجة من الحاجات اللي احنا شايفينها في الكون البديع ده كله. يبقى الموضوع ده كله مش إيه؟ مش صدفة. وزي اللي قاله داروين، وعلى فكرة داروين عالم يهودي، اللي هو صاحب نظرية التطور والرقي والانتشاء الإنشاء والرقي، اللي هو بيقول لك أصل الإنسان كان قرد. طب أنت يا داروين بتتكلم عن نفسك تقول أصل الإنسان كان قرد، ماشي، لأن أنتوا أصلا كنتوا مسختوا إيه؟ قردة وخنازير، يبقى أنت صادق بالنسبة لكم كيهود، إنما مالكش دعوة بالناس كلها. فاهم قصدي إيه؟ فينقل عن عالم آخر إنكاره لهذه المقالة قوله إن القول إن الحياة وجدت نتيجة حادث اتفاقي شبيه في مغزاه بأن نتوقع إعداد معجم ضخم نتيجة انفجار صدفي يقع في مطبعة. يعني تخيل كده مثلا قنبلة انفجرت في مطبعة، مطبعة الحروف اللي بيطبعوا بيها الكتب وقعت وطارت واتجمعت وعملت معجم في اللغة، عشان لما يبقى في كلمة عندك صعبة تقدر ترجع لها وتلاقي لها معنى. فايدة. ويقرر وحيد الدين خان أن الرياضيات التي تعطينا نكتة المصادفة هي نفسها التي تنفي أي إمكان رياضي في وجود الكون الحالي بفعل قانون المصادفة. يعني حتى بالنظرية الرياضية تقول لك إن استحالة أصلا يكون حاجة في الكون دي إيه؟ جاية صدفة. وخذ هذا المثال الذي نقله وحيد الدين خان عن العالم الأمريكي كريستي موريسون. ده مش بيجيب لك كلام مسلمين بقى، ده بيجيب لك كلام من واحد من ملة مين؟ هيكسلي. فكريستي موريسون يبين في هذا المثال استحالة القول بوجود الكون مصادفة. قال لو تناولت 10 دراهم 10 دراهم وكتبت عليها الأعداد من 1 إلى 10 كله، يعني الدرهم الأول كتبت عليه 1 والدرهم الثاني كتبت عليه 2 وهكذا من 1 إلى 10 ثم رميتها في جيبك وخلطتها جيدا ثم حاولت أن تخرج من 1 إلى 10 بالترتيب العددي بحيث تلقي كل درهم في جيبك بعد تناوله مرة أخرى. يعني أنا همد إيدي بعد ما لخبطتهم في جيبي هطلع أول واحد هطلعه، المفروض هطلعه رقم كام؟ 1. وبعد ما طلعه لقيه رقم 1 أرجعه في جيبي تاني ولخبطهم، وبعدين أمد إيدي هطلع للمرة التانية يبقى أطلع اللي هو رقم كام؟ 2. وهكذا 10 مرات وكل مرة لأخطئ. فإن كان أن نتناول الدرهم المكتوب عليه 1 في المحاولة الأولى هو 1 في 10 وإن كان أن نخرج الدراهم من 1 لـ10 بالترتيب 1 في 10 بلايين. يعني عشان أنا أخرج بالصدفة بقى، لو أنا أخرج كده بالطريقة دي يبقى أنا ممكن كل مرة أخرج 1 وممكن كل مرة أخرج 10، لكن استحالة أطلعهم إيه؟ 1 2 3. يبقى أنا محتاج بلايين المرات وبرضو مش ممكن أوصل. وعلى ذلك فكم يستغرق بناء هذا الكون لو نشأ بالمصادفة والاتفاق؟ يعني ده زي الكلام ده في 10 دراهم، أمال بقى الكون ده كله بالسماوات والأرض وسائر المخلوقات احتاج بقى ده 10 دراهم محتاجة مني بلايين السنين ومش هوصل برضو. فالكون ده كله بقى محتاج كم سنة؟ ده لو بالصدفة. إن حساب ذلك بالطريقة نفسها يجعل هذا الاحتمال خياليا يصعب حسابه فضلا عن تصوره. عشان تحسبه بالحساب عمرك ما تجيبه، فما بالك بقى أصلا يبقى زي تتصورها أنها تحصل. إن كل ما في الكون يحكي أنه إيجاد موجد حكيم عليم خبير، كل حاجة موجودة بتدلك على إن فيه من أوجده، ولكن الإنسان ظلوم جهول. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقضي ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. شوف الآية قالت إيه؟ قتل الإنسان ما أكفره. إيه الكفر اللي في الإنسان ده؟ إيه الجحود اللي فيه ده؟ كيف يمكن أن تتأتى المصادفة في خلق الإنسان وفي تكوين الإنسان وفي صنع طعامه على هذا النحو المقدر الذي تتشارك فيه الأرض والسماء لإنتاج هذا الغذاء؟ السماء تمطر وتخرج الشمس لتنبت النباتات ويأتي الهواء، يعني الكون كله من أجل إيه؟ من أجل ثمرة أنت بتاكلها. وصدق الله في وصفه للإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ردنا على الشبهة الأولى أن الكون جيب المصادفة. الشبهة الثانية قالوا الطبيعة هي الخالق، مش بيقولك غضب الطبيعة صح كده لما يحصل إعصار ولا زلزال ولا حاجة يقولك إيه؟ غضب الطبيعة. غضب الطبيعة إيه يا عم؟ يعني كده معناه إن المسؤول عن الكون ده مين واللي عمل الكون ده مين؟ الطبيعة. فهذه فرية راجت في عصرنا هذا، راجت وانتشرت، راجت حتى على الذين نبغوا في العلوم المادية. خلي بالك رغم انهم عندهم علم، عشان ما تجيش تقول لي ازاي يا عم الشيخ ده واحد عنده علم ولا عالم. ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ طب ما أستاذ جامعي معيد أو عميد جامعة ودكتور ورئيس قسم وكذا وكذا في الهند، ولما يمشي في الشارع أول ما يلاقي البقرة معدية يركع لها ويسجد، علم إيه بقى؟ وعلل كثيرون وجود الأشياء وحدوثها بها، أن هذه الأشياء حدثت بإيه؟ بالطبيعة. فقالوا الطبيعة هي التي توجد وهي التي تحدث. إلا إيه اللي حصل يا جماعة؟ أصل الطبيعة هي اللي عملت الأعاصير دي، هي اللي عملت الزلزال ده، غضب الطبيعة. وهؤلاء نوجه لهم هذا السؤال، ماذا تريدون بالطبيعة؟ هل تعنون بالطبيعة ذوات الأشياء؟ يعني طبيعة الشيء، يعني طبيعة الإنسان إنه من لحم ودم وروح، طبيعة النبات، طبيعة إنه مثلا الشجرة من خشب، طبيعة إيه يعني؟ تصدوا الطبيعة اللي هي إيه؟ ذوات الأشياء. أم تريدون بها السنن والقوانين والضوابط التي تحكم الكون؟ تقصدوا بالطبيعة كده يعني الليل والنهار والوقت والقوانين اللي بتحكم الكون؟ أم تريدون بها قوة أخرى وراء هذا الكون أوجدته وأبدعته؟ قوة تانية خارجية هي اللي عملت الكون ده، تقصدوا إيه بكلمة الطبيعة يعني؟ ما الطبيعة تحمل الثلاث معاني دول. إذا قالوا نعني بالطبيعة الكون نفسه فإننا لا نحتاج إلى الرد عليهم، لا نحتاج إلى الرد عليهم. ليه؟ لأن فساد قولهم معلوم مما مضى، فهذا القول يصبح ترديدا للقول السابق إن الشيء يوجد نفسه. وهل في شيء بيوجد نفسه؟ أبدا. يعني إنهم يقولون الكون خلق الكون. في حاجة اسمها الكون خلق الكون؟ إيه الكون خلق الكون دي؟ ما ينفعش الكون خلق الكون يا أخي، ده حتى سبحان الله. ها؟ سأل البطيخ زرع البطيخ، ما أمور كلها بطيخ. يعني عارف أقول لك على حاجة، اللي بيتعامل مع الكمبيوتر، لو حد بيتعامل مع الكمبيوتر ونظام التشغيل الأوبريتنج سيستم بتاع الكمبيوتر في عندنا عدة أنظمة، نظام تشغيل، عندنا نظام لينكس، وعندنا نظام ويندوز، وعندنا نظام دوس اللي هو ديسك اوبريتنج سيستم، وأنظمة لتشغيل الكمبيوتر. طب سؤال، أنا بقى يعني عشان مثلا عندي الويندوز فسد، بيسموه يقول لك ايه الويندوز وقع، أنا عايز أنزل ويندوز جديد، هنزله ازاي؟ ما ينفعش لو سألته هو اللي هم الماديين دول العلماء، ما انا بقول لك اهو، قول له ينفع انزل ويندوز، اعمل للويندوز سيت اب، تاسيس انزال من على بيئه الويندوز؟ يقول لك ما ينفعش، لان انا هحتاج اعمل فورمات، والفورمات مش هينفع من بيئه الويندوز، كان انا بقول للانسان اقتل نفسك، فما ينفعش. فيبقى لازم الانسان يعني ادخل انا بقى عشان انزل ويندوز جديد اعمله سيت اب، انزل منين؟ من على بيئه مختلفه، فاخرج لبيئه الدوس اللي هي الديسك اوبريتنج سيستم. ده انا بكلمهم بقى ايه بلغه العلم بقى. مثال بسيط، انت واقف على سجاده على الارض، انا بقول لك شيل السجاده، هتشيلها ازاي؟ اهو لازم تنزل من عليها عشان تعرف ايه تشيل. يبقى ازاي الكون خلق الكون؟ يبقى الكلام ده ما ينفع، يبقى ده ما ينفع، مش محتاجين نترد عليهم اصلا، فاهمني؟ فانت عشان تغسل السجاده وتشيلها من تحت رجليك لازم تقف على مكان تاني غير السجاده، فهمتني؟ ده مثال بسيط اهو. صحيح، ملاحسه وليس ملاحده، ملاحسة يعني لحست عقولهم. فلو قالوا الكون خلق الكون، فالسماء خلقت السماء، والأرض خلقت الأرض، والكون خلق الإنسان والحيوان، وقد بينا أن العقل الإنساني يرفض التسليم بأن الشيء يوجد نفسه، ونزيد الأمر إيضاحا فنقول والشيء لا يخلق شيئا أرقى منه. هو مين أرقى، الإنسان ولا الأرض؟ أيهما أكثر رقيا؟ الإنسان. طب إزاي الأرض اللي هي أقل منه تخلق شيء أعلى منها وأرقى منها؟ ما إذا كان عندها القدرة دي كانت حولت نفسها هي بقى لمنزلة الرقي. برضو دي برضو مثال كويس، يعني حتى هما لما بدأوا في موضوع الاستنساخ واستنساخوا النعجة دول وما عاشتش كمان، يعني حتى كمان الكائن المستنسخ لا يعمر خلاص، فإذا استنسخ شيء يعني بيعمل منه نسخة طبق الأصل، فما بيقدرش يعمل إيه؟ شيء مطور عنه، شيء أرقى منه. فإزاي الكون خلق الإنسان وجعله أرقى منه؟ فالطبيعة من سماء وأرض ونجوم وشموس وأقمار لا تملك عقلا ولا سمعا ولا بصرا، فكيف تخلق إنسانا سميعا عليما بصيرا؟ هذا لا يكون. فإن قالوا خلق ذلك كله مصادفة، قلنا ثبت لدينا يقينا أن لا مصادفة في خلق الكون، وقد بينا ذلك فيما سبق، لا مصادفة في خلق الكون زي موضوع الدراهم اللي قلناه. طيب تعال نشوف نظرية التولد الذاتي، شبهة ثبت بطلانها. كان مما ساعد على انتشار الوثنية الجديدة القول إن الطبيعة هي الخالق، هو ما شاهده العلماء الطبيعيون من تكون دود على براز الإنسان أو الحيوان، وتكون بكتيريا تأكل الطعام فتفسده، فقالوا ها هي ذي حيوانات تتولد من الطبيعة وحدها. قال لك بس هو يبقى من الطبيعة تولدت حيوانات لوحدها من غير إيه؟ من غير ما يجي لها كائنات من الخارج. وراجت هذه النظرية، عايز أقول لك إن أنا الكلام ده كنا بندرسه أذكر في الثانوية العامة كنت قسم علمي علوم، كنا بندرسه في مادة الأحياء، لما كانوا بيدرسونا مسألة الانقسام الميوزي والميتوزي والنواه والسيتوبلازم ازاي بيتم الانقسام، فكان بيبدأوا يعرفونا موضوع ايه ايجاد بعض الحيوانات من العدم، وكانوا بيدرسونا نظرية داروين في النشوء والارتقاء، وان الانسان اصله قرد، ويقول لك كانوا بيدرسونا كده ان العرسة اللي انتوا شايفينها دي العرسة الصغيرة، يقول لك لا ده دي اصلا كانت في حجم الدب، بس علشان تتأقلم وتتكيف مع البيئة وتهرب من الحيوانات المفترسة بدأت تختبئ في جحور، فبدأ جسمها يصغر تدريجيا، فبدأت الأجيال اللي هي تولد تيه صغيرة لحد ما ظلت النهاردة على كده. ما أنا لا غير كده بقى، غير اللي فيه ما حصلش فيه كده، واللي ده الرد بسيط جدا. نقول سؤال، طب لو واحد بطل كمال أجسام، هوجن بتاع الملاكمة ده والمصارع، ها ابنه وابن ابنه مش طالع عنده العضلات دي ليه؟ لأن الرد على النظرية دي ايه؟ أن الأشياء المكتسبة لا تورث، بس وده أمر مثبوت بالدليل، مش كل واحد عنده صحة وعضلات يبقى ابنه يجي ايه زيه، لأن دي أشياء مكتسبة فلا تورث. فقالوا ان الزرافات كانت زي الغزلان، رقبتها صغيرة وبتأكل الحشائش من الأرض، فجأة في عصر من العصور بدأت الحشائش ايه تجف من على الأرض، فبدأت الزرافات دي تطير رقبتها لمين؟ للأكل الأوراق الشجر، فجيل بعد جيل بعد كده بقت رقبتها طويلة. طب ما النهاردة ما في نجيلة في الأرض، رقبتها ما صغرتش تاني ليه؟ فغباء ما بعد غباء. صل على رسول رب الأرض والسماء صلى الله عليه وسلم. فراجت هذه النظرية، نظرية أن الحيوانات أو مخلوقات تتولد من الطبيعة وحدها، عندما مثلا يترك أي طعام فيجد أنه نشأ فيه إيه؟ بعض الديدان أو البكتيريا أو غيره. راجت هذه النظرية التي مكنت للوثن الجديد الطبيعة في قلوب الضالين التائهين بعيدا عن هدى الله سبحانه وتعالى الحق، لكن الحق ما لبث أن كشف باطل هذه النظرية على يد العالم الفرنسي المشهور باستير. عارفينه؟ عارف انت لما بتروح تشتري لبن، ها لبن معلب كده من السوبر ماركت، بتقول له انا عايز لبن ايه مبستر. مبستر يعني ايه؟ رجوعا الى العالم باستير. ايه بقى العالم باستير عمل ايه؟ العالم الفرنسي باستير الذي اثبت ان الدود المتكون والبكتيريا المتكونة المشار اليها اللي نشأت في الاجسام والاشياء لم تتولد ذاتيا من الطبيعة، وانما من اصول صغيرة سابقة لم تتمكن العين المجردة من مشاهدتها، وقام بتقديم الأدلة التي أقنعت العلماء بصدق قوله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر والكافر. يعني احنا شفنا إن كان العلماء، يعني مثلا هيكسلي لما أخرج كتاب وقال الإنسان يقوم وحده، يعني إنكار الله عز وجل، إنكار الخالق الحاد، رد على مين؟ عالم زيه من ملته، فهو اللي نصر عقيدة إيه؟ الدين الإسلامي والتوحيد. رد عليه كريستي موريسون رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك والعضو السابق في المجلس التنفيذي لمجلس البحوث القومي بالولايات المتحدة، هو ده اللي رد عليه. لما جم برضو بتوع نظرية الطبيعة هي التي تولد الأشياء أو هي التي تخلق الأشياء، رد عليهم مين؟ العالم الفرنسي باستير، فقال إن هناك أجسام صغيرة جدا لم تتمكن العين من مشاهدتها، وقام بتقديم الأدلة التي أقنعت العلماء بصدق قوله، فوضع غذاء وعزله عن الهواء، جاب غذاء وعزله عن الايه، هي دي بقى فكره البسطره، ها جاب غذاء وعزله بعيدا عن الهواء، وامات البكتيريا في هذا الغذاء بالغليان الشديد، فما تكونت بكتيريا جديدة ولم يفسد الطعام. وهذه النظرية التي قامت عليها صناعة الأغذية المحفوظة والمعلبات اللي هي الايه اللي بنسماها مبسترة، يبقى اتضح ان هي ايه، لا تتولد من الطبيعة ولا تخلق بذاتها. تعال نشوف نظرية العالم اليهودي داروين. حاول أصحاب هذه النظرية أن يعللوا بها وجود الأحياء، وقد شاعت هذه النظرية وانتشرت ودرست، وأنا نفسي درستها، وأعتقد أن كل اللي عدى 30 سنة درسها في الإيه؟ في مرحلة الثانوية العامة. وعمل كثيرون على نشر هذه النظرية بحسن نية، للأسف الشديد لظنهم أنها نظرية حقيقية علمية. ده عايز اقول لك ده حتى خرج للاسف بعض علماء المسلمين وعمل كتاب يقول لك ايه، ابينا ادم رحمه الله عليه، دكتور عبد الصبور شاهين، ابينا ادم، ويقول لك ان الانسان كان اصله قرد. فعلا بينتصر لنظريه مين؟ داروين. ويقول لك ان ادم مش هو ابو البشر، ده كان له أب وأم برضو زينا. فالمقصود هذه النظرية نظرية داروين عمل آخرون على نشرها بسوء نية، وعمل بعضهم على نشرها بحسن نية، لأنها وافقت أهواءهم، أهواء اللي هم ينشروها بسوء نية عياذا بالله، فهي تكذب بالأديان التي وصفت خلق الإنسان، وبذلك يجد الطاعنون في الدين دليلا من العلم يرتكزون عليه ويدلسون على الناس به. طيب ماذا تقول هذه النظرية؟ نكمل بعد الأذان إن شاء الله. تعالوا لنرى ماذا تقول هذه النظرية. نظرية داروين تزعم هذه النظرية أن أصل المخلوقات حيوان صغير نشأ من الماء، ثم أخذت البيئة تفرض عليه من التغييرات في تكوينه، مما أدى إلى نشوء صفات جديدة في هذا الكون. أخذت هذه الصفات المكتسبة تورث في الأبناء حتى تحولت مجموعة هذه الصفات الصغيرة الناشئة من البيئة عبر ملايين السنين إلى نشوء صفات كثيرة راقية، جعلت ذلك المخلوق البدائي مخلوقا أرقى، واستمر ذلك النشوء للصفات بفعل البيئة والارتقاء في المخلوقات حتى وصل إلى هذه المخلوقات التي انتهت بالإنسان، اللي هي نفس النظرية اللي ذكرتها لك في موضوع إيه؟ تطور العرسة، كانت دب وبعدين بقت عرسة، أو إن بعض الحيوانات أو كائنات دقيقة نشأت في المية بدأت تستمر فجأة تخش بمراحل تطور لحد ما تحولت مثلا أبو زنيبة، عارفين أبو زنيبة؟ بعد كده تحول بقى ضفدعة، عشان يبقى حلقة الوصل ما بين الكائنات أو المخلوقات البحرية المائية والإيه؟ والبر مائي، لأن الضفدعة تقدر تعيش في البر وفين؟ في المية. بعد كده بدأ الموضوع يتطور وتظهر لنا كائنات إيه؟ الثانية اللي هي البرية، وتتحول بقى الخياشيم إلى رئتين لاستطاع امتصاص الايه؟ الأكسجين. وبعدين تحول الأمر إلى أن وصل إلى قرد، بعدين بدأت القامة عنده تنتصب وتحول بقى إنسان. هي دي النظرية. طب إيه اللي قد داروين للكلام ده؟ قال لك لأن لو شرحنا واستدل على الكلام ده، وفعلا وده اللي كانوا بيدرسوه لنا فعلا في مادة الأحياء، البيولوجي كان بيدرسنا الكلام ده وخدناه فعلا يقين. قالوا لان، ولو حابب تشوف الكلام ده ممكن لما تدخل جنينة الحيوانات في متحف اسمه متحف الحيوانات، جوه في مجموعة الهياكل العظمية والحيوانات المحنطة، فلو بصيت عليها وتفصلها هتلاقي فيه نفس اللي أنا أقول لك ده. قالوا السبب إيه بقى؟ قال لك أصل إحنا كل الكائنات لما بنشوفها بنلاقي إن جنين أو المراحل الأولى، أنا ممكن أجيب لكم الصور الكلام ده تشوفوها، وأنا محتفظ بالحاجات دي برضو لحد الوقت. لا أجيب لكم بروجيكتور من هناك لحد هنا. معي صور أبا أجيبها لكم إن شاء الله. فالمقصود قال لك الجنين في جنين الطيور هو نفس في المراحل الأولى نفس شكل جنين مين؟ الإنسان والحيوان والأسماك كله بنفس الإيه؟ الشكل، وكله ليه زيل في النهاية. يجي يبدأ بعد كده مراحل التطور فتلاقي شكله بيبدأ إيه؟ يختلف تدريجياً تدريجياً. فقال لك يبقى إذن الأصل كلنا واحد. حتى الست في البيت لو جابت الدجاجة عشان تطلعها وتطبخها تلاقي عند الجناح، الجناح تلاقي برضو ليه عظمتين الايه؟ انت لما بتيجي تاكل الجناح بتلاقي ايه؟ عظمة العضد والزند والكعبرة وكل التفاصيل اللي فيها مين؟ الانسان. حتى الخفاش قال لك برضو بس بدل بقى ايه صوابعنا احنا، لا هي امتدت جدا واصبح في بينها غشاء من الجلد رقيق، ولذلك انت لو بصيت على جناح الخفاش كده فلك يبقى كلنا ايه؟ كلنا واحد، كلنا حاجة واحدة. بس الفرق ايه؟ ان ده بدأت تتطور معاه علشان تواكب البيئة اللي بيعيش فيها، بيئة الطيران اللي هو الخفاش. انت مثلا علشان تواكب البيئة اللي انت بتتعامل معاها اللي هي صوابعك كإنسان، القرد مثلا بقت رجليه هي زي رجل الإنسان، بس الفرق ايه؟ ان صوابعه تشبه ايد الإنسان اكتر من رجل الإنسان. ايه يا عم؟ قال يعني عقله قاده الى مسألة ايه بقى؟ حتى الحيوانات المائية زي الحوت، الحوت برضو الزعانف بتاعته لو شلت الجلد دي تلاقيها، تلاقي نفس تركيبات العظم بتاعت الكف. فقال لك يبقى الحوت ده كان اصلا بيمشي كائن بر مائي، كائن بر مائي بيمشي على الارض، بس لثقل جسمه كل الكلام ده درسناه تفصيلا، فنزل المية لقى ان المية عشان ليها قوة دفع من الداخل فاصبح وزنه ايه؟ اخف، فعاش في بيئة المية فتحورت. هو حتى بيقولها كده التحور الى ايه؟ بقت زعنفة عشان تساعده على السباحة. شفت هو عقله قاده لفين؟ مع ان انت لو نظرت لها بنظرة تانية تقول سبحان الله ده اصل كل الكائنات دي نفس الهيئة واحدة، هو بصلها بزاوية غيرك انت، هو بصلها بزاوية قال لك ايه؟ يبقى كل الكائنات دي اصلها ايه؟ واحد تطورت. احنا قلنا لا ده بالعكس، ده كل الكائنات دي اصلها اللي صنعها واحد، لان توحيد الصنعة يدلك على توحيد الصانع، يبقى يدلك على الله. هو ده المقصود، ده اللي بيفكر صح. اساس النظرية، تعتمد النظرية على أساس ما شوهد في زمن داروين من الحفريات الأرضية، فقد وجدوا أن الطبقات القديمة تحتوي على كائنات أولية، طبقات الأرض، وأن الطبقات التي تليها تحتوي على كائنات أرقى فأرقى. فقال داروين إن تلك الحيوانات الراقية قد جاءت نتيجة للنشوء والارتقاء في من الحيوانات والكائنات الأولى. فهمني؟ في حلقة للدكتور مصطفى محمود بيتكلم فيها عن النمل، فذكر نملة لقوها في روسيا، لا يا ربي في استراليا، اللي هي تعتبر حتى بلفظة الدكتور مصطفى محمود كان يقولها كده، اللي هي بمثابة آدم النمل. يعني إيه آدم النمل؟ يعني الأب الأكبر للنمل، اسمها المينيسيا على ما أذكر. يعني وجدوها في قطعة صمغ وقع من شجرة يعني دخلت النملة فيها ووقعت في الأرض، عن طريق بقى عدم وصول الأكسجين والهواء إلى الأرض، إلى طبقات الأرض الداخلية، مع عوامل الضغط الشديدة والحر آلاف السنين تحولت هذه قطعة الصمغ إلى قرمان تقريبا، أو بعض المعادن يعني، أو العناصر اللي هي النفيسة الغالية. وهي فين؟ في الداخل. فقالوا ديت أكبر دليل على نقد نظرية مين؟ داروين، لأن بالكربون المشع قدروا أن هم يكشفوا تاريخ هذه الحشرة، وجدوها بآلاف مؤلفة من السنين بل بملايين السنين. فقالوا إذن أصل النمل بنفس الشكل هو اللي الشكل اللي عليه إيه؟ اليوم، يبقى ما حصلش تطور ولا حاجة. كذلك وجدوا بعض البعوض نفس الأمر، وجدوا بعض الهياكل العظمية، فنقضت نظرية داروين. ولذلك في مادة الأحياء في الفترة الحالية اتغيرت من المناهج، عكس بقى نظرية داروين. هو داروين قال ايه لما وجد طبقات الحفريات كلها بتدل على انها ارقى وارقى وارقى في كل طبقة اعلى من طبقات الارض؟ قال ان تلك الحيوانات الراقية قد جاءت نتيجة للنشوء والارتقاء من الحيوانات والكائنات الاولى. فعكس هذه النظرية هو الصواب، زي ما ذكرت لك عكس النظرية دي هو الصواب، انما النظرية دي ايه؟ خطأ. الذي يقرره العليم الخبير خالق الإنسان مخالف تماما لما قرره هؤلاء الجاهلون. فالله يخبرنا أنه خلق الإنسان خلقا مستقلا مكتملا، ما مرش بمراحل إيه؟ تطور ولا رقي ولا إنشاء. وقد أخبر ملائكته الله تبارك وتعالى أخبر ملائكته سبحانه بشأن خلقه قبل أن يوجده، فقال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وحدثنا عن المادة التي خلقه منها فقد خلقه من تراب، قال الله فإنا خلقناكم من تراب. وفي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ركز معايا، وهذا الحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وأحمد وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. ليه بقى من جميع الأرض؟ أصل الأرض طبيعة الأرض مختلفة، منها إيه؟ واللي عاوز يرجع للأمر ده تفصيلا أكتر على الإنترنت يرجع لسلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، ابحث عن فتح عماد الشبراوي تلاقي صوتيات فيها مجموعة ايه قصص الأنبياء، او على موقع الطريق الى الله في قسم الصوتيات. كل الكلام ده اتكلمته في قصص الأنبياء قبل ما ابدأ اتكلم عن قصة آدم عليه السلام، بتكلم عن الكون كيف نشأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا في الحديث، قال إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. الأرض فيها أرض رملية وأرض طينية وأرض صخرية، فيها أرض حمراء وأرض سمراء وأرض بيضاء، صح كده؟ الأرض كلها مختلفة، عشان كده جاب إيه؟ أبناء آدم مختلفين في الطباع وفي الشكل. حتى في الطباع في منهم إنسان صلب زي الصخرة تنصح فيه برضه هو إيه؟ قلبه حجر، مش ربنا قال كده؟ ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يبقى في ناس كده، وفي ناس سهلة لينة زي الأرض السهلة، وفي ناس عياذ بالله ما تاخدش منهم خير زي الصحراء، وفي ناس تاخد منه خير زي الأرض المزروعة، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، اللي هو القمحي، صح كده، اللي هو ما بين إيه الألوان دي بقى، والسهل والحزن والخبيث والطيب. السهل والحزن يعني الصعب، والخبيث والطيب، يبقى جاء الإنسان إيه على مختلف الأشكال. والماء عنصر في خلق الإنسان، يبقى تراب وإيه وماء. قال الله والله خلق كل دابة من ماء، فهو من ماء وتراب، ركز معايا، هو الذي خلقكم من طين، لأن لما نحط المية على التراب هتبقى طين. كل دي تفاصيل مراحل خلق آدم عليه السلام، عشان بعض الشبهات يجي واحد يسير لك شبهة في الدين ويقول لك إيه يا عم القرآن عندكم متناقض. تقول متناقض؟ متناقض إزاي يا ابني؟ ده ربنا بيقول لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول لك لا، ده أنا طلع لك بقى الاختلاف. فيقول لك إيه، في آيات بتتكلم عن الكلام ده كله، قلته تفصيلا برضو في سلسلة قصة الأنبياء. يقول لك في آيات تتكلم إن ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب، وآيات إنه خلق من إيه، من ماء، وخلق من طين، وخلق من صلصال، وخلق من حمام مسنون. إزاي يبقى متناقض؟ لا مش متناقض، ده بيبين لك المراحل. فآية قالت إنه من تراب، وبعدين آية قالت إنه من ماء، فلما جبنا الماء على التراب بقى إيه، طين. فجت الآية تبين لك هو الذي خلقكم من طين. هذا الطين طين، تراب فيه مية، لما نتركه فترة يحصل فيه ايه؟ ينتن. النتن ده اللي هو ايه بقى؟ الحمأ، حمأ مسنون. لما نتركه فترة يجف الماء من الطين فيصبح ايه؟ صلصال. تعرف القلة والزير اللي بنشرب فيه؟ ما ده من ايه؟ مية على تراب بقى الطين بس جف، فلما بتخبطه بيعمل ايه؟ صلصلة. هو ده، عشان كده اسمه ايه؟ صلصال كالفخار. بيقرب لك الصورة زي الفخار، فهمت؟ يبقى دي مراحل خلق آدم عليه السلام، مش قرد وبعدين بقى إنسان. فالماء عنصر في خلق الإنسان، والله خلق كل دابة من ماء، فهو من ماء وتراب، فأصبح طين. هو الذي خلقكم من طين، هذا الطين تحول إلى صلصال كالفخار. كال التشبيه، يعني عشان تعرف إيه كان عامل إزاي، زي الفخار اللي في إيديك. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وقد خلقه الله بيديه سبحانه. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقد خلقه مجوفا منذ البداية في جوف أجوف. ففي الحديث عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما صور يعني إيه؟ يعني بنفس الصورة اللي عليها آدم، مش تطور بقى. لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق، أو أنه خلق خلقا لا يتمالك، يعني ما دارش يمسك نفسه. يعني إيه؟ يعني الإنسان لما يبقى أجوف عشان يسد الجوف ده محتاج يأكل، فمش هيقدر يمسك نفسه قدام الإيه؟ الطعام من شدة الجوع. فرصة إبليس بقى، قلت لكم الدرس اللي فات ولا لا؟ قلت لكوش؟ طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. إبليس قاعد ياخد جولة سياحية حوالين آدم عليه السلام عشان يفهم مين آدم ده اللي الملائكة عمالة تعدي من قدامه وهو نايم على باب الجنة بيخلق، يستغربوا مين، إيه الخلق العظيم، أول مرة بقى يخلق إنسان وبيشوفوه بالشكل ده، وبعدين ربنا خلقه بيديه فخلقه في أجمل صورة. فالمقصود إبليس، وهذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، إبليس قال لهم إيه؟ هو غار بقى من آدم، فدخل في جوف آدم وخرج من دبره وقعد يطيف بآدم عليه السلام عشان يفهم إيه آدم ده. فخرج للملائكة قال لهم إيه؟ أنتوا خايفين منه؟ ولا تخافوا منه، ده أجوف. قلتها لكم صح؟ ففهم بقى من كلمة أجوف، لما كنت بشرح الله الصمد، فهم بقى من كلمة أجوف آه ده جعان، هيجي له وقت ويجوع، مش هيقدر عشان يسد الجوف ده بالطعام، يبقى سهل أو أقدر أجيله من طريق الرشوة والاختلاس والسر أو أكل الحرام. خلق لا يتمالك، أجوف يبقى عنده شهوة، يبقى أقدر أجيله من طريق الزنا وهكذا. هذا الطين نفخ الله فيه من روحه سبحانه فدبت فيه الحياة، فأصبح سميعا بصيرا مكتملا عاقلا واعيا، فقد أمر الله الملائكة بالسجود لآدم حين ينفخ فيه الروح وتدب فيه الحياة. وهنا معلومة برضو خلي بالك، قال الله فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. قال لهم امتى اسجدوا لآدم؟ بعد نفخ الروح في آدم. إنما طول ما كان جسد بلا روح، جسد بلا روح ملوش قيمة، هو ده الإنسان، جسد بلا روح ملوش قيمة. فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. يعني إيه؟ قلتها لكم برضو، إن أنت جسمك مكون من عنصرين، مادة الجسد والروح. فأنت بتطعم الجسد من الأرض لأنه خلق من الأرض، بتستريح وبتقعد وبتجلس وتنام على إيه؟ على الأرض، بتسكن على الأرض، بتعيش على الأرض، بتموت وتتحلل وتعود تراب وترجع تاني فين؟ للأرض. إنما الروح كل الروح من أمر ربي، وما أوتيته من العلم إلا قليلة. يبقى زي ما اديت للجسد طعام وشراب وغذاء وكساء، كذلك الروح محتاجة برضو إيه؟ طعام وشراب وغذاء وكساء. وبدامت الروح من أمر ربي، زي ما الجسد من الأرض فخد من الأرض، يبقى الروح بتاخد منين؟ من أمر ربي. ولباس التقوى ذلك خير. يبقى الروح محتاجة دايما لمين؟ لله عز وجل. يعني أوامرها دايما تاخدها من الله تبارك وتعالى. فأخبرنا الله بالمكان الذي أسكنه فيه بعد خلقه. ما جاش الأرض بقى بعد ما خلق على طول. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. يعني ما خدش بقى مراحل تطور، جه في الأرض وكان في المية وتطور بعدين. وبمجرد أن تم خلقه أخذ يتكلم ويفقه ما يقال له، بقى يفهم ويتكلم. ففي القرآن قال الله وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. يعني يا ملائكة قولوا لي، وشك والله أعلم وظن وأنا غير مخطئ إن شاء الله، مثلا يعني إن ربنا سبحانه وتعالى عرض على آدم سائر المخلوقات أو الأشياء خلاص اللي هو هينزل في الأرض يتعامل معاه، فقال له إيدي. طبعا ملائكة ما تعرفش يعني إيه بقرة ويعني إيه خروف، يا منها وما الكلام ده، فاهمني؟ فقال له ربنا سبحانه وتعالى عرض الحاجات دي كلها على آدم عليه السلام وعلى الملائكة، قال لهم إيه؟ قولوا لي أسماء الحاجات دي. الملائكة ما عرفتش، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال للآدم إيه؟ طب أنت يا آدم بقى قول لهم دي إيه؟ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فأنبأهم، صح كده؟ وفي حديث يبقى سيدنا آدم ما احتاجش بقى أنه يتطور عشان يبدأ بعد كده يجي أجيال من بعده عشان إيه؟ يتعلموا بقى القراءه والكتاب، لأن هم برضو في نظرية التطور يقول لك الإنسان ما كانش فيه لغة ولا بيتكلم ولا حاجة، وفجأة بدأ إيه؟ يتعلم الكلام. وفي حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله. يبقى عارف يقول إيه كمان هو؟ فحمد الله بإذنه فقال له ربه يرحمك الله يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل السلام عليكم. قالوا عليك السلام ورحمة الله، فزادوا إيه؟ ورحمة الله. يبقى هذا الإنسان الأول هو آدم، وهو أبو الناس كافة، وخلق الله من آدم زوجه حواء. قال الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اللي هو آدم يعني، وخلق منها زوجها اللي هي مين؟ حواء. ولم يكن خلق الإنسان ناقصا ثم اكتمل كما يقول أصحاب نظرية التطور، بل كان الإنسان إيه؟ كاملا. ثم أخذ يتناقص الخلق، خلي بالك يعني سيدنا آدم كان طوله قد إيه؟ 60 ذراعا في السماء. ابو فكروني إن شاء الله لما أجي أجيب لكم صور نظرية داروين في التطور، أبقى أجيب لكم صور فوتوغرافية متصورة لجثث قوم عاد عشان تشوف بقى قوم عاد. الواحد مننا قد ودان قد أذن رجل من قوم عاد. تخيل، أسألك سؤال، تخيل لو شوف القذافي عامل ايه دلوقتي في ليبيا في شعبه، تخيل لو القذافي كان في طول سيدنا آدم وفي جسم سيدنا آدم أو في جسم قوم عاد الذين قالوا من أشد منا قوة، كان يعمل إيه؟ أما هو كله على بعضه ما كملش 2 متر، القذافي ما كملش 2 متر، شوف عامل إيه في شعبه، خلاص هيمحو شعبه كله ويقعد يحكم نفسه. ده بقى لو كان في جسم قوم عاد وجسم سيدنا آدم كان عمل إيه؟ ما كانش حد خلى حد على كوكب الأرض، صح؟ صح ولا لا؟ عشان كده كان من حكمة ربنا إن الخلق إيه؟ يتناقص. فهمتها ليه بقى النبي قال دي في الحديث؟ صلى الله عليه وسلم ثم أخذ يتناقص الخلق. ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم متفق عليه في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، ولذلك فالمؤمنون يدخلون الجنة مكتملين على صورة آدم عليه السلام. ففي بقية الحديث السابق قال صلى الله عليه وسلم فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا. عارفين ليه؟ حد عارف ليه؟ ليه لما نيجي ندخل الجنة هنرجع تاني زي سيدنا آدم؟ ما تفكروا. ها؟ جميل، عشان نتنعم. ازاي بقى؟ اشرحها لكم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. علماء الرياضة يقول لك ان الجسم اذا كانت مساحته اكبر كلما تعرض للشيء ايه؟ اكثر. فانا مثلا لما يكون عندي قطعة قماش طولها متر وعرضها متر، اكب عليها مية قد ايه عشان تمتصها وتتشبع مية؟ مثلا كوباية مية. طب لو خليتها بقى ايه؟ سجادة قد سجادة المسجد دي كده، كوباية واحدة تكفيها؟ يبقى محتاجة ايه؟ محتاجة مية اكتر، يبقى عشان تتشبع ايه؟ اكتر. انت يبقى طولك ان شاء الله يبقى طولنا في الجنة بطول سيدنا ادم. ليه؟ عشان كل ذرة تستمتع بنعيم الجنة. كذلك الكافر في النار، قال صلى الله عليه وسلم لدرس الكافر في النار كجبل أحد. ده الدرس. يا ترى بقى ده درس العقل ولا أنهي درس في الدروس؟ ولسه بقى القواطع ولسه الأنياب ولسه الفك العلوي والساك السفلي ولسه الجمجمة ولسه عشان كده في حديث آخر صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم يصف أهل النار فيقول يلقى على أهل النار البكاء حتى إذا نفذ الدمع بكوا الدم حتى إن السفن لا تجري فيها، يعني فيها مجرى تكفي إن السفن تمشي فيها. يبقى إيه ده؟ يبقى وجهه قد إيه؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن، يعني بعد سيدنا آدم. وأنا عرفت لك الإيه؟ العلة إيه والله أعلم. وقد أخبرنا الحق أنه مسخ بعض الضالين من البشر قردة وخنازير، اليهود لعنهم الله. فالمستوى الراقي من الخلق يمكن أن ينحدر إلى المستوى الأدنى، أما أن يتحول القرود والخنازير بشرا فهذا لا يوجد إلا عند أصحاب العقول الضعيفة، ده لو كان عندهم عقول أصل. وذلك الإنسان الذي يدرسه علماء التاريخ ويدرسونه للأطفال، الإنسان المتوحش اللي هو أصل الإنسان اللي هو الإنسان الغابة، اللي هو الإنسان البدائي اللي يقول لك كان بيلبس جلد نمر ولا كان بيمشي عريان ولا بيلبس ورق شجر، الكلام اللي بيقوله ده. الإنسان المتوحش الذي لا يفقه الكلام ولا يحسن صنع شيء، الذي يتعلم من الحيوان اللي بيدرسوه علماء التاريخ للأطفال في المناهج، فيه الكثير من التجني على أصل الإنسان الكريم. وبعد، فقد آن لنا أن نفيق وأن نعود إلى ديننا الذي جاء به كتاب ربنا، ففيه الخير، فيه نبأ من قبل ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من ابتغى الهدى في غيره أضله الله. عشان كده كنا قضينا لقاء اليوم ودرس اليوم في رحلة مع القرآن في خلق السماء وخلق الأرض وخلق الكون، لننظر إلى كتابين لله تبارك وتعالى، كتاب مقروء هو القرآن الكريم، وكتاب منظور هو الكون الفسيح. ولنا لقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم مع القرآن في مراحل خلق الإنسان. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.